الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنس يوم الدين. هذا الكتاب 63 صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: كتاب مناقب الأنصار. الباب الأول: باب مناقب الأنصار وقول الله عز وجل: والذين آووا ونصروا، وقوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الأنصار هم أهل المدينة الذين آمنوا بالله ورسوله، وكان طبعا عامتهم من الأوس والخزرج. الأوس والخزرج أبناء عمومة أصلهم من اليمن، هاجروا من اليمن بعد هدم السد، سد مارب، وسكنوا المدينة. وكان المدينة قبلها قد سكنها طوائف من اليهود، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، جاءوا بعده. سموا الأنصار، سماهم الله تبارك وتعالى الأنصار لأنهم نصروا النبي صلوات الله وسلامه عليه وقاموا بنصره، و يعني عاهدوه قبل أن يهاجر بأنه إن أتاهم قال: فانصروني مما تنصرون منه أنفسكم وذراري، وقاموا بهذا العهد. فقول الله تبارك وتعالى: والذين آووا ونصروا، آووا إخوانهم المهاجرين، ونصروا نصر الله ورسوله. وقول الله فيهم: والذين تبوأوا الدار. تبوأوا الدار يعني سكنوها، دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان من قبلهم، تبوأوا الدار والإيمان يعني أنهم سكنوا المدينة، وكذلك تبوأوا الإيمان بمعنى أنهم دخلوه وتمكن فيهم الإيمان. يحبون من هاجر إليهم، أي هذه صفات الأنصار. الله تبارك وتعالى مدح الأنصار وصفهم بهذه الصفات، وهذا يعني بخلاف كثير من الناس، فإن أهل البلاد دائما إذا جاءهم يعني المهاجرون لم يحبوا مزاحمة الآخرين لهم، أما هؤلاء فكان فيهم مهاجرون فيحبون هذا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. حاجة يعني ضيق أو حرج أو حسد مما أوتوا مما أعطاه الله تبارك وتعالى للمهاجرين من الفضيلة والإيمان. حديث الأول: قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير، قال: قلت لأنس: أرأيتم اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمان الله عز وجل. كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. هذا جرير يسأل ابن عبد الله البجر رضي الله تعالى عنه، يسأل أنس يقول: أرأيتم أو أرأيت من أخبرني اسم الأنصار كنتم تسمون به، يعني قبل أن يعني يدخل الإسلام وقبل أن يسيء النبي، أم سماكم الله؟ فقال: بل سمان الله عز وجل، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي سماهم بهذا الاسم لقيامهم بنصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول جرير: كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار. المناقب جمع منقبة، والمنقبة هي الفعل العظيم الذي يسبق إليه شخص ويعرف به ويكون له عن يعني عن غيره. فالأنصار كانت لهم مناقب، بمعنى أنها أفعال عظيمة في الدين أصبحت منقبة لهم، يعني فضيلة أو كرامة أصبحت معلقة به. ويقبل على أقل يعني كان يحدث من منقب الأنصار، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. الأزد قبائل بشمال اليمن، يخبرهم يعني بما فعلوا هذه القبائل يعني من حربها للنبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. هذا الحديث من فقه وفهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وحفظها لتاريخ العرب وكذلك يعني تاريخ الإسلام. تقول بأن كان يوم بعاث يوم اقتتل فيه الأوس والخزرج مقتلة عظيمة جدا، فكان من أيام الشرير، والعرب كانت تسمي يعني الحروبها تسميها يوم فقط، كما قال يوم بدر ويوم أحد. فتقول هذا يوم بعاث، قال يوما قدمه الله لرسوله، كان هذا من تقدير الله تبارك وتعالى أن يقتتل فيه الأوس والخزرج مقتلة عظيمة. قالت قتلوا، يقول النبي جاءهم وقد افترق ملؤهم، الملأ اللي هم جماعتهم، وقتلت ثرواتهم، ثروات القوم اللي هو يعني أشرافهم وأسادتهم، وجرحوا فقدمه الله لرسوله، يعني كانهم كانوا في هذا الوقت في حاجة المنقذ والمخلص، فكان مجيء الرسول وإيمانهم بالرسول كان مخلص لهم، لأنهم اجتمعوا الإسلام وتآلفوا وتآخوا وتحافوا وجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا متفرسين على هذا النحو، فجاء الإسلام هو الذي ألف بينهم وسبقوا الإسلام بها. يعني كان هذا يعني لما كانوا في هذه الحالة من الفرقة والذل والجراحة وغيرها، فكان كأن الإسلام جاءهم مثل كانوا مثل الغريق الذي جاءه من ينقذه فتمسك به. فتقول هذا يوم قدمه الله لرسوله، بمعنى أن هذا يوم كان يوم بعاث من الأمور التي مهدت لدخول الأمصار إلى الإسلام. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول قالت الأمصار يوم فتح مكة وقد أعطى قريشا، والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا لا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم، وكانوا لا يكذبون، فقالوا هو الذي بلغ. قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم، لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري هنا مختصرا، وهو حديث طويل. يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة، ويوم فتح مكة ولكن كان هذا بعد غزوة هوازن. هوازن كانت بعد فتح مكة بشهرين، الرسول كان لما فتح مكة اجتمعت قبيلة هوازن وقالوا إن يعني هذا وقت يعني مناسب لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذه على غرة في نشوة النصر، قل والآن منتشي نشوة النصر الآن على قريش، فينبغي أن يعني نأخذها على غره. فجمعوا جموعا، وكان شاعرهم اللي هو دريد بن الصمة أو عمرو بن عوف سيدهم، عرضوا عليه الأمر فأعطاهم نصيحة كانت سبب في كذلك خسارته، وهو أنهم قال لهم يعني اذهبوا بكل ما لكم من أموال، خذوا النساء وأطفالكم وأموالكم كلها حتى لا تفروا. يعني الإنسان إذا كان معاه ماله وكان معاه أولاده وكذا وين يفر يسيب هذه، والحق أنه إذا جاء الموت فإنما لا أحد يلوي على أحد، يترك كل شيء. لذلك غنم المسلمون بعد غزوة حنين اللي كانت مع هوازن قبيلة هوازن غنائم لم يغنم مثلها يعني في حياة الرسول قط، أول غنم على هذا النحو، غنموا أودية كاملة من الإبل وأودية كاملة من الغنم ونساء القوم وأولادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وزع غنائم هوازن وزعها في غير الأنصار وفي غير المهاجرين، وزعها في أكثرهم مسلمة الفتح من أهل مكة، وكذلك وزعها في بعض يعني الذين يعني تألفهم من نجد ومن غيره. فلما فعل هذا قالت الأنصار يوم فتح مكة، والنبي يقول أعطى قريشا، قريش اللي هم غير مهاجرين، الرسول المهاجرين ما أعطى، والله إن هذا لهو العجب، تعجبوا من فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن سيوفنا لا تقطر من دماء قريش. يقول لسه السيف يعني سيوفنا لسه فيها بقايا الدم خرجت من دماء قريش الآن. وذلك أن هذه كانت الغزوة غزوة يعني فتح مكة قبل هذا الحادثة بقليل. وقال وغنائمنا يعني ما غنمناه من القوم ترد عليهم، يردها النبي صلى الله عليه وسلم يعني على يعني هؤلاء مسلمة الفتح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بلغه أنه أتاه سعد بن عبادة وهو من سادات يعني هو سيد الخزرج، فقال له يعني يا رسول الله إن يعني أناسا من قومنا قالوا قول أنا حرص أن أقوله لك. قالوا إنك يعني أعطيت القوم وسيوفنا تقطر من دمائهم وكذلك. فقال له النبي ما تقول أنت؟ فقال إنما أنا امرؤ من قوم، يعني أنا يعني كأنه يرى رأي قومه وأن النبي يعني أعطى الغنائم التي كان ينبغي أن يأخذوهم أعطاها لغيرهم. فقال له النبي اجمع الأنصار في قبة ولا يدخل معكم غيركم. فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم النبي فكلمهم وخطبهم خطبة عظيمة جدا، وقال لهم أولا يعني مما قال من النبي: ألا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ الناس يقولون ترجع بالشاور بعيد وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت، والناس كلها تسلك أودية، يقول لسلكت يعني شعب الأنصار وواديه. وقال الأنصار الشعار والناس الدثار، قال لهم الأنصار شعار، والشعار هو ما يلبسه الإنسان على بشرته، هذا الشعار مثل عندنا مثلا اللي يسميها الفنيلة أو هذا الشعار، واللباس الخارجي هذا الدثار. فقال لهم الناس شعار، الأنصار شعار والناس دثار، فأنتم من وراء الناس، وأنتم يعني أنهم هم يعني عصبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرهم النبي بأنه قد أعطى يعني القوم هذا المال لهؤلاء يتألفوا، فبكى الأنصار ويعني رضوا ما آتاهم الله تبارك وتعالى ورسوله. الباب الثاني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة يعني أن تشرع لكنت امرؤا من الأنصار، لكان الله بعثني من أهل المدينة، كان بعث الله تبارك وتعالى النبي من أهل المدينة أنصاري، لأن هؤلاء هم يعني الذين سرعوا الدين، أفضل مجموعة كانت موجودة سرع الدين، فيكون النبي منهم ليحموه وليقوموا معه. لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يشرع لهذه الأمة الهجرة، فجعل النبي من مكة، وقوم النبي قوم عن دين وتنذر به قوم اللد أهل لدد، ولذلك ظلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج النبي من عندهم صلى الله عليه وسلم، فشرعت الهجرة لأجل ذلك. فقال النبي: لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، يعني لكان النبي مبعوث في المدينة في, في, في الأنصار. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال أبو القاسم: لو أن الأنصار سلكوا واديا وشعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه، أو كلمة أخرى، يعني هذا كلام أبو هريرة، ما ظلم يعني أي النبي عندما يقول لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، وقوله لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، يقول أبو هريرة: ما ظلم أي النبي بأبي وأمي يعني أفديه، آووه ونصروه، يعني هم الذين آووا النبي عندما أتاهم ونصروه. الباب الثالث باب في باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليه فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. أين سوقك؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسم. ثم تابع الغدو ثم جاء يوما وبه أثر صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت. قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة. شك إبراهيم. قول الإمام البخاري في هذا الباب باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار. النبي آخى بين المهاجر والأنصار، كل ما يأتي مهاجري فالنبي آخي بينه وبين رجل من الأنصار. ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المؤاخاة إما يكون هناك فيه صلة أو فيه قرابة أو فيه مناسبة يكون بينهم، وكثيرا ما يكون الذي ليس له على هذا النحو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينزل أنصاري على مهاجر إلا بخلاء، ما نزل آتف مهاجرين على أنصاري إلا بقرى، وذلك أن الأنصار يقتتلون على يعني على كل منهم من يحوز من يأتي مهاجر، فكانت تحكم القرى. لما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه آخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع. الرحمن بن عوف من سادات قريش ومن أشرافهم ومن أغنيائهم، وسعد بن الربيع كان من أشراف يعني الأنصار ومن تجارهم. فسعد قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مال، أنا أكثر واحد عنده مال في الأنصار، والمال طبعا كل ما يتمول به سواء كان من نقود أو من إبل أو من بساتين أو عقار نحو ذلك. فقال له أقسم مالي نصفين، قال له أنا أقسم مالي بيني وبينك نصفين. قال ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقك؟ يعني فقد دلني على السوق، وذلك أنه تاجر. فدلوه على سوق بني قينقاع، السوق الموجود يكون يسمى بسوق بني قينقاع، وبني قينقاع وبنو قينقاع هم مجموعة من اليهود. قال أن يقول فمن قلب يعني في هذا اليوم إلا ومعه فضل من أقط وسم، يعني باع واشترى وكذا وكذا حتى ربح الأقط اللي هو يعني معروف والسم. ثم تابع الغدو يذهب كل يوم صباحا يعني للسوق، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، صفرة من زعفران أو غيره يعني كانوا يدهنون بها و يصبغون به. فقال له النبي مهيم، مهيم يعني ما الأمر الشأن يعني ما ما صاهم. نعم عطر و... فقال له النبي تزوجت. فقال للنبي تزوجت يا رسول الله. قال كم سقت إليها، يعني ما الذي سقت إليها؟ فقال وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب يعني تقريبا حوالي جرام 2 جرام. شك إبراهيم. فقال له النبي طبعا هنا الحديث قال له أولم ولو بشر. حدثنا قتيبة وحدثنا إسماعيل بن جعفر حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال. فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بينك بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وضر من صفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال ما سقت إليها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشعر. حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل. قال لا. قال يكفوننا المؤونة ويشركوننا في الثمر. قالوا سمعنا وأطعنا. هذا حديث أبي هريرة يقول بأن الأنصار قالوا للنبي اقسم بيننا وبينهم النخل، يعني بين إخواننا المهاجرين، يعني النخل اللي هو نخلهم، يعني كل واحد له بستان من النخل فيقسمه النبي جزء الأنصار وجزء المهاجر. فقال النبي لا، فلم يرضى النبي أن يقاسموهم أمواله. فقال إذن يكفوننا المؤونة ويشركوننا في الثمر. ومعنى المؤونة اللي هو يعني أنهم اتبعوا في الزراعة، يعني يشتغلوا معهم في الزراعة وبعد ذلك في الثمرة تكون الثمرة بينهم وبين يعني الأنصار. فقالوا سمعنا وطعنا، سمعنا وطعنا أن نشتغل معهم، يشتغلوا في بساتينهم ثم يقاسمهم في الثمرة. الحديث الباب الرابع باب حب الأنصار من الإيمان. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا قول النبي أن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، وهذا ظاهر واضح، لأن أي واحد في قلبه الإيمان بالله وبرسوله يحب من نصر الله ونصر رسوله، فهؤلاء نصروا الله ونصروا رسوله وبذلوا له، فلا يمكن أن أي إنسان فيه إيمان إلا ويحبه. أما إن أبغضهم لا شك أن هذا دليل نفاق، دليل نفاق. فقال النبي ولا يبغضهم إلا منافق، لأن من يبغضهم يبغض من نصر الله ونصر رسوله وقاموا معه، لا شك أن هذا يعني من الكفر، فهو الكفر. ولذلك قالوا في مبغض يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زنادق، قال هؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا وهم زنادقة والقبح أولى به. هذا كلام أبو زرعة وكلام الأئمة. فالأنصار قال النبي لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، لأن هذا من الحب في الله سبحانه وتعالى، ومن أبغضهم أبغضه الله. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. الآية العلامة، يعني علامة أن هذا مؤمن إذا كان يحب الأنصار، وكذلك علامة النفاق أن هذا كافر في قلبه بغض الأنصار إذا أبغض الأنصار. الباب الخامس باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم للأنصار، قول النبي للأنصار أنتم أحب الناس إلي. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين قال حسبت أنه قال من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنت اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاث مرات. حديث أنس أن النبي رأى النساء والصبيان راجعين من عرس فقال صلى الله عليه وسلم، يعني قام فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أنتم يعني الأنصار من أحب الناس إلي، ثلاث مرات يكرر هذا صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار جاءت في حاجة ومعها يعني صبي لها. حديث أنس رضي الله تعالى عنه. باب أتباع الأنصار. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، فدعا به فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى فقال قد زعم ذلك زيد. حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله لكل نبي أتباع يعني يتبعونه على دينه وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، أتباعنا منا يعني أن الله يهدي يعني أبناء الأنصار واتبعهم إلى اتباعي يعني آبائهم في الدين، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. فإنه مني يعني من أهلي ومن أهل ديني، يعني فيجعل أتباعنا منا، يعني أنهم منا مؤمنين كما آمنا بك واتبعنا. فدعا لهم صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اجعل أتباعهم منهم. باب فضل دور الأنصار. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث من ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد: حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، سمعت أنسا قال أبو أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال سعد بن عباد. هذا النبي فاضل بين يعني بيوت الأنصار، فقال: خير دور الأنصار بنو النجار، وهم أخوال النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعد. وبنو ساعدة جعلهم النبي هنا يعني القسم الرابع، ومنهم سعد بن عبادة الساعدي، فهو من بني ساعدة. فقال إن يعني قال يعني إن يعني الرسول قال: ما أرى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، أي أنه كان هو طبعا هو من بني ساعدة وهو رأس الخزرج، فيعني حزن كأنه حزن أن يعني الرسول فضل غيرهم من الأنصار عليهم. فقيل له: قد فضلكم على كثير، يعني أنتم كذلك أفضل من كثير يعني ممن لم يذكرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال النبي لما عاتب النبي في هذا وقال له في هذا، فقال: بحسبكم أن تكونوا من الخيار، يعني بحسبكم أن تكونوا من الخيار من الذين يعني خيرهم الله تبارك وتعالى على غيره. حدثنا سعد بن حفص الطلحي، حدثنا شيبان عن يحيى قال: أبو سلمة أخبرني أبو بسيط أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأنصار، أو قال: خير دور الأنصار بنو النجار، وبنو عبد الأشهل، وبنو الحارث، وبنو ساعدة، هنا بجمع بالواو، وهناك ثم التي تدل على يعني البعدية، وأما هذه تدل على الجمع، لكن يعني قد يفضل كذلك في حال الجمع بالذكر أولا، من ذكر أولا فيكون أفضل مما يذكر بعده. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، يعني أما يكفيكم أن تكونوا من الخيار. الباب الثامن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قول النبي اصبروا للأنصار حتى تلقوني على الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وهو أول منازل الآخرة بعد قيام الناس من قبورهم، فإن أول أمر يعني يأتيه أهل الإيمان هو حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو حوض في المحشر، ولكن يصب فيه يعني ميزابان من نهر الكوثر من الجنة، والجنة في السماء تصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تكرمة لهذه الأمة، من شرب من هذا الحوض فإنه لا يصيبه ظمأ بعد ذلك، ما يشرب أي ظمأ بعد هذا. وهذا أول منزل يكون فيه والنبي عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أهل الإيمان فإن النبي يكون أول ملتقى يلتقوا بالنبي هناك. فالنبي قال لهم اصبروا يعني في هذه الدنيا حتى تلقوني على الحوض، يعني أول منازل الآخرة فتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، كان أن هذه الدنيا ستجدون فيها أثرة، والأثرة هي أن الناس يقدمون أنفسهم من الأمراء عليكم، فاصبروا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا، تستعملني أن تجعلني عامل يعني على شيء من أمور المسلمين كما استعملت فلانا، فقال له النبي ستلقون بعدي آثارة، آثارة يعني أمراء يعني يؤثرون أنفسهم يقدمون أنفسهم ويتركونكم، فاصبروا يعني على هذا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا لا إلا أن تقطع إخواننا من المهاجر مثلها، قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. هذا أمر عظيم. أنس بن مالك عمر آخر واحد لعله من توفي من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتوفي في وسنه 95 سنة، وقد رأى من أولاده نحو من 150 يعني ولد. فخرج إلى الوليد أي الوليد بن عبد الملك في ديره، فذكر قال دعا النبي الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل البحرين إقطاع لهم فقط، فيجعل يعني غنائمها لهم وحدهم دون يعني سائر المسلمين. فالأنصار قالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، إذا حيكون لهم إقطاع آخر لإخواننا المهاجرين مثلها يعني فنرضى. فقال النبي لهم إما لا يعني إما أنكم يعني لم ترضوا فاصبروا، الدنيا زائلة ماشية، فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة، يجيكم بعدي أثرة، وذلك أن الأمراء يعني يؤثرون أنفسهم ويتركونكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد وقع ما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. البحرين وين تكون شيخ؟ البحرين هي البحرين هذه هجر نفسها، هذه البحرين قد تطلق على الإحساء وتطلق على البحرين الجزيرة نفسها. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. هذا كان من رجز المسلمين في الخندق، وهو عبارة حق قول النبي لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني لا عيش على الحقيقة، وأن لا عيش الدنيا فإنها تسمى عيش لكنها اسم لكن ليست حقيقة، أما العيش الحقيقية اللي هي الحياة الحقيقية اللي هي حياة الآخرة حياة الجنة، كما قال تبارك وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهي الحياة الحقيقية، الحيوان مبالغة من الحياة، يعني هي الحياة التي ينبغي أن تسمى حياة، أما غيرها حياة الدنيا فإنها حياة فيها كثير من مما ينقض الحياة ويخالفها، كالنوم والغفلة والنسيان والمشاكل والمرض وهذه. وكذلك عيش الدنيا عيش منغص، عيش قصير وناقص وفيه التنغيص لا يكون صافيا. أما العيش الصافي والعيش الحقيقي في الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم أي النبي: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. فهذا رجزهم. وكان من عادة الرجز أن جماعة تقول شيء يقوم ترد عليها الجماعة الأخرى بشيء مثله. فهم لما قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، بيانا أن نجاهد وأن ننصر الله تبارك وتعالى رسوله طول حياتنا. فالنبي كان يرد عليهم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثني محمد بن عبيد الله حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. في هذه الحديث يعني مناسبة هذا، وأن هذا كان في حفر الخندق، وكان الخندق يحفر في أيام باردة شديدة البرودة، وأن الصحابة يقول نحن ننقل التراب على أكتادنا، كيف الإنسان يعني كتفه وما حوله من رقبته وظهره. فالنبي يقول اللهم لا عيش، يعني أن هذه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا مما وصف الله به الأنصار، يؤثرون على أنفسهم يعني إخوانهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة شدة الحاجة، وهو من الأمر الخاص، يعني أمر يخص الإنسان أشد الخصوصية، ومع ذلك يؤثر به غيره. وهذه نزلت في هذا الأنصاري الذي جاء في هذا الحديث. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. رجل أتى النبي يعني يستطعم وقال أنا ضيفه، والنبي يعني أرسل إلى 9 نسائه، فما واحدة منهن كانت ترسل تقول والله ما عندنا ما يأكله ذو كبد. ذو كبد يعني حي من الإنس ومن الحيوان، يعني حتى أي طعام لشاه مش موجود، يعني شعير مثلا أو شيء من هذا، والله ما عندنا ما يطعمه أو ما يأكله ذو كبد. كل 9 بيت رسوله. فالنبي يعني حتى يعني يكرم ضيفه هذا قال أتى المسجد وقال من يضيف ضيف رسول الله؟ هذا ضيف جاي لي، لكن يعني سبحان الله رسول الله لا يجد ما يطعم به ضيفه. فأخذه رجل من الأنصار قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا اللي هو ضيف النبي صلى الله عليه وسلم يضمه إليه يعني في ليلته. فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته أي الأنصاري فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا ضيف الرسول وعلينا أن نكرمه. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. قالت ما عندنا ما في البيت إلا قوت، والقوت هو ما يسد الرمق، مش طعام، طعام ممكن يقال له، أما القوت اللي هو يعني آل اللقيمات التي لا بد منها يعني لسد جوع الإنسان. قالت والله ما عندي إلا قوت صبيان. فقال هيئي طعامك وأصبحي فراجك. هيئ الطعام يعني أنضجي، موجود هذا مع الأطفال. وأصبحي فراج، أصبح السراج هو شعره يعني وضع الزيت فيه ويد. ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، يعني إذا أرادوا عشاء علليهم شيء حتى يناموا. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها أصبحت وأشعلت يعني ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأصبحت لما دخل الضيف وجلس حط الأكل وكذا جاءت تتظاهر كأنها تصلح السراج فأصبحت السراج فأصبحته فجعل يريانه كأنهما يأكلان. يريد ضيف إن هو وزوجته جالسين يعني كأنهم يأكلان وهما يعني يمتنعان الأكل يأكل الضيف في الظلمة ما يرى دول فيشبع من الطعام. فجعل يريانه كأنهما يأكلان فباتا طاويين. طاوي هو الجاع كأنه طوى بطنه من الجوع ونام فيها على هذا النحو يعني بات الرجل وامرأته طاويين يعني جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يسلم الضيف يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات عجب وعجب الله تبارك وتعالى لابد أن يكون من أمر عظيم ولا شك أن هذا أمر عظيم جدا. كيف يؤثر الإنسان يعني ضيفه على أطفاله وعلى نفسه وعلى زوجته أمر لا شك أنه أمر يعني عجيب. فالرب سبحانه وتعالى قال له النبي ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما وهذا من دلائل أيضا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطلع على هذا إلا الله لم يطلع على هذا إلا الله هذا من الغيب. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاب شدة حاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الباب الحادي عشر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثني محمد بن يحيى أبو علي حدثنا شاذان أخو عبدان قال حدثنا أبي أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حديث عظيم. يقول أنس بأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه والعباس بن عبد المطلب مروا بمجلس جماعة من الأنصار ولم يكون وكان هذا في الأسبوع الأخير الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي في هذا الأسبوع مخرج يعني ما كان يستطيع أن يخرج في الصلاة. فقال لهم ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا يعني ذكرنا النبي دائما معنا مجلسه والآن يعني مرض واحتجب ويعني مرض وفاة مرض موت. يقول أنس فخرج النبي وقد عصب على رأسه حاشية برد يعني خرج النبي عصب على رأسه من المرض حاشية برد برد نوع من الثياب الغليظة. قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم هذه آخر مرة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخاطب الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال أي للناس أوصيكم بالأنصار يوصي من بعده ممن يتولى الأمر بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. كرش الإنسان يعني كبطنه يعني أساس الإسلام والعيبة اللي هي يعني المحفظة التي يحفظ فيها يعني كأنه خزان في الإسلام. وقد خضوا الذي عليهم خضوا الذي عليهم يعني أدوا الذي عليهم من نصر الله تبارك وتعالى ونصر رسوله عهدوا على هذا فأدوا الذي عليهم من هذا وبقي الذي له أن يأخذوا يعني جزاء ويعني أجر ما قاموا به من نصر الإسلام. فقال النبي فاقبلوا من محسنين يعني الذي يحسن منهم اقبلوا منه وتجاوزوا عن مسيئه يعني لا تعاقبوا مسيئا منهم لأن هؤلاء لهم هذه المنزلة. حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا ابن الغسيل سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء، العصابة هي عمامة دسماء يعني سمينة كبيرة، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتخل الأنصار، خلهم الناس يكثرون مهاجر غير مكثرون والأنصار يقلون حتى يكونوا كالملح في الطعام قليل، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن، أمر يعني من أمور المسلمين فيضر أحد أو ينفعه فإذا عليه بالأنصار، قال في الأنصار سياسة التي ينبغي أن تتخذ معهم فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئه، قبول إحسان المحسن والتجاوز عن إساءة المسيء. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس سيكثرون ويقلون أي الأنصار، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الباب الثاني عشر باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله تعالى. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أنس عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين، رواه قتاده الزهري. سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى هذا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير وجعل الذي أهداها صاحب دومة الجندة، حلة هو اللباس الذي يكون من من من من قطعتين إزار ورداء من الحرير، الحرير الخالص، فجعل أصحابها يمسونها بأيديهم الحلة ويعجبون من لينها، من لين يعني هذا الحرير، فقال النبي تعجبون من لين هذه لمناديل سعد خير منها، من لين سعد بن معاذ في الجنة يعني أفضل وألين من هذه، وكان سعد رضي الله تعالى عنه قد استشهد جرح في الخندق ومات بعد غزوة قريظة رضي الله تعالى. حدثني محمد بن المثنى حدثنا فضل بن ساور ختن أبي عوانة حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، وعن الأعمش حدثني أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير، فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى. سعد بن معاذ لما طبعا كان ضرب في أكحله وكواه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يبرأ، والنبي جعل له خيمة في المسجد حتى يعني مرض فيها، ثم في الليلة التي توفي فيها يقول صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال من رجل من أمتك مات الليلة استبشر بموته أهل السماء، من رجل من أمتك مات الليلة اهتز له عرش الرحمن. فأحد الذين رووا هذا الحديث قال اهتز له السرير، اهتز له السرير يعني هذه كلمة موهمة، اهتز له السرير سريره هو الذي نام عليه مثلا اهتز له، أم يعني السرير اللي هو العرش، العرش هو سرير الملك، فقيل لأنس لما قال أن فلان بيقول اهتز له السرير فقال لك أنا بين هذا الأنصار يعني الحين من الأنصار كان فيه يعني خصومة، لذلك من أجل هذا حرف يعني ونفق هذه الكلمة في المعنى على هذا النحو، ولكن الذي قالوا أنه عرش الرحمن فقال أنس يعني أنه سمع أنه يقول اهتز عرش الرحمن مش العرش فقط وإنما عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي يعني إليه فجاء حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. هذا من مناخب سعد كذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من يعني في غزوة الخندق وأرسل وأذهب الله تبارك وتعالى يعني الأحزاب، النبي أمر بأن يذهب إلى بني قريظة، جاءته جبريل فقال له إن ربك أمرك أن تخرج إلى بني قريظة، فخرج النبي وحاصرهم 29 ليلة، بعد 29 ليلة من الحصار نزلوا على يعني قالوا ننزل على يعني ما يحكم فينا سعد بن معاذ، واختاروا سعد لأن الأوس كانوا حلفاء للخزرج، فكانوا حلفاء لبني قريظة، وظنوا أنه سيجان يحكم فيهم بحكم، طبعا هذا حكم خيانة، خان الله ورسوله بحكم قليل. كان سعد في هذا الوقت كان مريض في في في في في في, في, في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من السهم الذي جاءه دي. فالنبي أمر قال له على أرضى أرضى بحكم سعد، فجاء أو أمر النبي بأن يأتي فجاء، فلما جاء النبي قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، يعني عن شر ينزلوه، فلما دخل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا سعد إن هؤلاء كان هذول يعني كبراء قريظة نزلوا على حكم، قالوا أنت هل تحكم فيه؟ فقال حكمي على الجميع يعني ماشي على الجميع، فقال النبي نعم، وهم قالوا نعم رضينا، فقال أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم كل من حمل السلاح منهم يقتل، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، فقال له النبي لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني أن الله لو أنزل حكما نازل من السماء يكون هذا حكم الله تبارك وتعالى.